رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا يا بنات نرجع تاني لكلامنا، بدأنا الترم التاني بالصفات التي ليس لها ضد، وقلنا كل صفة بتيجي منفردة عكس الصفات التي لها ضد، لكل صفة ولها ضدها. تمام، كل صفة بتحمل معاها يا إما حرف يا إما حرفين يا إما 3 حروف على الأكثر، يعني أقصى عدد هو 3 حروف. خدنا معانا صفة الصفير، وبتاخد كم حرف؟ مين يقول لي يا بنات صفة الصفير جمع معاها كم حرف؟ كم حرف أو حروفها ايه؟ ايوه برافو، جزاك الله خيرا، كتبت لنا الصاد والسين والزين والزاي، يعني جزاك الله خيرا. طب بعد كده معايا صفة القلقلة، نتذكر مع بعض كده، بنراجع بس اللي فات. بعد صفة الصفير صفة القلقلة، والقلقلة حروفها طبعا معروفة اللي هي ايه؟ قطب جد، قطب ايه؟ جد. تمام، بعد كده عندي صفة اللين، الصفة دي اطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسبب ان هما بيبقى فيهم سهولة في جريانهم في مخرجهم. بعد كده قلنا صفة الانحراف اللي هي ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، زي حرفي اللام وحرف الراء، حرفين دول، وشرحنا ازاي الصوت بينحرف بيهم، والصورة بتاعتهم واضحة جدا ان السهم بيبقى ماشي، الصوت ماشي في طريقه، بيلاقي مثلا في اللام الحافة الأمامية اعترضت الطريق فبيضطر ينحرف على الجانبين. في الري بيبقى ماشي برضو الصوت في طريقه متجه لخارج الفم، بيلاقي ان في فرجة في المنتصف كده مفتوحة له، ممر يمر منه الصوت، بيخرج منه الصوت وبينحرف الى هذه الفجوة او الفرجة ويخرج منها ايه؟ الصوت. يبقى كده في انحراف في اللام والري. التكرار قلنا دي صفة تدرس لتجتنب، يعني بندرسها عشان نتجنبها، لان الاتيان بيها بيبقى غير صحيح، يعني بيجعل الحرف ال غير صحيح. ايه اللي بيحصل لحرف ال في التكرار؟ بيرتعد طرف اللسان بال نتيجة ان مخرجها ايه؟ ضيق، ودي صفة تدرس قلنا لتجتنب. بعد كده التفشي، قلنا تفشى المرض الفلاني او تفشى الوباء الفلاني هو انتشار، معناها انتشر، ففي الشين في انتشار صوت الشين من مخرجها لغاية ما يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى، لأن احنا عارفين ان مخرج الشين هو وسط اللسان، ما بيقتصرش الصوت ويقف عند وسط اللسان، لا بينتشر من المخرج لغاية ما يصطدم بصفحتين الثنايا العليا والسفلى، لأن في خروج هواء، كمية كبيرة من الهواء أثناء النطق بحرف ايه؟ الشين. بعد كده عندي صفة الاستطالة، صفة الاستطالة، استطالة يعني ايه؟ يعني ايه استطالة؟ انا دلوقتي لو عندي جيبة خلاص، انا كنت ايه؟ ممتلئة القوام والجيبة كانت واسعة يعني على مقاسي، فجيت خسيت شوية فقلت ايه؟ لا ده انا هضيقها بقى، ايه اخد سنتي من هنا وسنتي من هنا عشان تبقى ايه؟ مظبوطة عليا ما تقعش مني. جيت تاني تخنت تاني، اعمل ايه بقى عشان ابحبح الجيبة دي او عشان اخليها مناسبة لحجمي، بقوم فكة الخياطة اللي انا ضيقتها دي، واوسع مساحة الوسط بتاعتي اللي انا اخدتها قبل كده، بوسعها سنتي هنا وسنتي هنا اللي انا اخدته قبل كده، فبيديني وسع وبتبقى في براح في الجيبة. نفس الحكاية في الضاد، لو نطقت حرف الضاد، احنا عارفين ان الضاد مخرجها ايه، احنا بنقولنا حرف من احدى حرفتي اللسان مع لسة الاضراس العليا، لو تفتكري مخرج الضاد. ما جبناش سيرة طرف اللسان خالص، ولو ان الطرف لازم ليه دور اساسي عندي في حرف الضاد. اما انا بجيب الحافتين على لسة الاضراس العليا على الناحيتين وبضغط عشان اجيب حرف الضاد، لازم طرف لساني ده هرميه في الشارع؟ لا، ما هو لازم يبقى ليه مكان هو مرتاح فيه او ريح فيه. هما لما لبس الحافتين لبسوا مع لسة الاضراس العليا، حرف طرف لساني لازم يبقى ليه مكان. مكانه اول ما ببدأ النطق بحرف الضاد بيبقى الضاد الساكنة بالذات، احنا بنتكلم عنها دلوقتي، بيبقى فين؟ من مؤخرة الفم الى مقدمته، لغاية مقدم الفم، لغاية ما يلمس رأس اللسان، يلمس أصول الثنايا العليا، يلمس أصول الثنيتين العليتين. يعني أما أجي أقول طرف لساني في الأول في البداية وأنا لسه بتعلم الضاد جديد، بيبقى فين؟ بيبقى عند منطقة تقريبا النطع، بيبقى مخلص عند منطقة النطع. الصح ايه بقى عشان اجيب استطالة الضاد التي تؤدي الى رخاوتها؟ الاستطالة، خلي بالك، بتاعت الضاد تؤدي الى رخاوتها، ان انا بمد طرف لساني مليمترات قليلة لغاية ما اوصل لاصول الثنايا العليا بتاعتي. يعني حدة اللثة الناعمة اللي ملحوم فيها الثنيتين العليتين الاماميتين، بزحلق لساني من عند النطع لغاية الحتة دي، باخد المساحة الصغيرة دي بتاعت اللثة دي لغاية ما اوصل لاصول الثنايا. فبالتالي كده بقوم مدية مساحة اوسع للصوت، بطول الصوت، عشان كده الصفة دي اسمها استطالة، بطول المساحة اللي بيمشي فيها الصوت، تمام، وبقدم لساني، راس لساني يعني، لغاية ما يوصل لاصول الثنايا العليا، نتيجة ان هو مضغوط خلف اللسان عند الحتة بتاعت لسة الاضراس العليا، بيبقى فيه ضغطة جامدة، واقوم انا دافعه كده بارادتي كده، دافعه طرف لساني للامام، بقول هي في الاول هتيجي معاكي اض كده، مفيش استطاله للضاد، اض، لا اض اض كده، انا زحزحت طرف لساني المليمترات القليله دي من النطع لاصول الثنايا، فوسعت المسافه او المساحه اللي بيجري فيها صوت الضاد، فبالتالي ادى ذلك الى استطاله الضاد التي يعني اوتوماتيك تؤدي الى رخاوة حرف الضاد. يبقى رخاوة الضاد ما بتجيش الا اذا عملت لها استطالة، طولت المساحة او المسافة اللي بيجري فيها صوت الضاد، عن طريق ان انا بزحزح طرف لساني اللي هي المنطقة اللي فيها تلامس دي، منطقة التلامس، مش احنا قلنا في الضاد، شايفة الصورة في البلزمة، هتلاقي في منطقة اتكاء وفي منطقة تلامس فقط اللي هي الصفرة، انا بيبقى لساني هنا في الحته دي، ويقوم متزحزح لغايه اصول الثنيه، يجيب لي اب اب اب اب اب. لو انا ما عملتش كده، ما زحزحتش طرف لساني، تيجي معايا اب اب اب، شايفه؟ لكن اب، شايفه الزنه دي والذبذبه اللي حاصله للصوت دي وضغط الصوت، اب اب، وهكذا. طيب، في كده سؤال في الجزئية دي، قلنا الخفاء يا بنات معناه خفاء صوت الحرف عند النطق به. حروفه هي حروف كلمة هاوي اللي هو حرف اله زائد حروف المد. لماذا؟ ليه اله بتتصف بصفة الخفاء؟ لبعد مخرجها، اله جايالي من أول المخارج، هي والهمزة، خلاص، من فين؟ من أدنى الحلق، من أقصى الحلق، قصدي جالي من أقصى الحلق، فبعد مخرجها زائد صفاتها الضعيفة زائد إن هي أصلا هتجيلي ساكنة، الكلام هنا عن الهاء الساكنة، ده بيؤدي إلى خفائها. لازم أقوي صوتها عن طريق ضبط المخرج بتاعها وان انا اوجه الصوت صح، وان انا ما بخليش الهيه كلها عبارة عن هوا، بقول الله الله كده هوا الله، لكن الله لازم احك في المخرج بتاعها الله. غير دي كلها هوا. في خفاء لازم اعالجه، ان انا اقوي الحرف ده. حروف المد ليه خفاء؟ لان مخرج حروف المد متسع وكمان مقدر، فبيبقى فيه خفاء لحروف ايه المد، بتحسي ان الحرف اللي قبلها بس هو اللي طول زمنه، لكن مش بنطق بقول قالة، لا بقول قالة قالة، لا ما بقولش كده، ما انطقش. ففي خفاء لحرف الايه الالف المادية. قيلة بقول مش عارفة اجيبها، قيلة قيلة، لا بقول قيلة مثلا، يقول يقول، ما بقولش يقول، لا ما انطقش. في خفاء لحروف المد ايه الثلاثة. يبقى الخفاء حروفه ايه؟ حرف الهاء، وقلنا ايه السبب؟ بعد مخرجها، صفتها الضعيفة، سكونها، كل دول بيؤدوا لضعفها ولخفائها. وايه كمان حروف المد؟ ليه؟ لان مخرج حروف المد متسع وايه ومقدر. اخر صفة معايا هي صفة الغنة. قلنا الخيشوم قبل كده، قلنا ما بنصنفوش ان هو محقق او مقدر. ليه؟ لانه بيخرج منه صوت، ما بيخرجش منه صوت، لكن بيخرج منه ايه صفة، بيخرجش منه حرف يعني، لكن بيخرج منه ايه صفة. صفة الغنة دي معايا في حرفين، هم النون والميم. معايا فين؟ في حرفين النون والميم، وفي أحكام النون الساكنة والتنوين. موجودة معايا صفة الغنة مع الميم والنون في كل حالاتهم، سواء ساكنين أو مشددين أو مفتوحين مضمومين مكسورين. الغنة أو مخرج الخيشوم بيشترك معايا في حرف النون والميم في كل حالاتهم، وطبعا معايا في أحكام النون الساكنة والتنوين إذا كانت إخفاء ولا ادغام ولا اقلاب. معايا الغنة بستخدمها برضو. طيب ايه هي الغنة؟ هي صوت اغن يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. اهي بصي الصورتين، ادي عندك النون وعندك الميم، مع الميم مثلا من الشفتين، زائد اشتراك مخرج الخيشوم اللي هي الاسهم اللي فوق دي، النون طرف لساني مع لثة الثنايا العليا، زائد اشتراك مخرج الخيشوم اللي هي برضو الاسهم اللي فوق دي. تمام كده؟ كده يبقى احنا انتهينا من دراسة الصفات التي لها ضد والتي ليس لها ايه ضد. الله المستعان. كده منهج التجويد اللهم بارك خلص الحمد لله تعالى. انا كنت عايزه اطلب منكم طلب، وانتوا حلوين بنات حلوين وشطار، وام اميره اللهم بارك، كنت عايزه ناخد الربع ده النهارده على بعضه، عشان عايزين مع مراعاه ان احنا عايزين نخلص قبل شهر رمضان المبارك. الربع ده سهل جدا، لان داخل فيه آية الكرسي، واخده حوالي نص وجه اهي، تمام، وداخله فيه القصه بتاعت ايه سيدنا ابراهيم والراجل اللي كان معاه والحمار، هتلاقي الـ والطير والكلام ده، هتلاقي ان الايات بالنسبه يعني على سمعك هتلاقيها سهله وهتلاقيها خفيفه، والربع ده خفيف جدا لان اغلبيه اياته احنا ايه حافظينها. فايه رأيكم في هذا الاقتراح، بحيث ان احنا المفروض يكون اخر موعد لينا مع بعض قبل شهر ايه رمضان ان شاء الله تعالى. خلاص، وانا برضو قلت يعني امرهم شورى بينهم، سهل جدا، ربع لطيف وسهل، وآياته مش غريبة على ايه اسمعنا يعني. خلاص نبدأ ان شاء الله. جاهزين يا بنات؟ ما شاء الله الدفعة دي مريحة، اللهم بارك، مريحة جدا.

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هنا في ايه؟ قد تبين، هنا دخلت الدال في الت وادغمت الدال في الت، حاجة كده هتاخدوها في سنة تالتة ان شاء الله، اسمها ادغام متجانسين. فبنطق زي عبدتم اللي في سورة الكافرون، بقول قد تبين، بدخل من القاف المفتوحة على الت المشددة مباشرة، والدال هنا مش معايا في النطق خالص لانها ادغمت ادغام كامل في الت اللي وراها. فنطق بقى ايه؟ قد تبين، قد تا، قد تا، قد تبين الرشد. انتبهي للشين ورخاوة الشين، علشان لو ما اديتليش للشين رخاوتها واديتيها زمنها هتبقى معاكي الرشد، هتيجي معاكي جيم الرشد من الغي، لكن الرشد الرشد من الرشد. لو انا ممتاز زمانها الرشد بقت عامله ازاي؟ الرشد سرعت كده هتبقى مش فصيحه نهائي. قد تبين الرشد من الغي، هنا نبر الياء المشدده الموقوفه عليها بتاعت كلمه الغي. قد تبين الرشد من الغي، من الغي، شايف الأداء؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. في هنا ايه بقى؟ انا عندي هنا كام حرف ساكن في كلمة استمسك؟ عندي السين وعندي حرف الميم. طب يلا الأزمنة ايه بقى؟ الصفات الخاصة بالزمن اللي قلنا اللي هي ايه؟ اللي هي الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط، فاكرين؟ في عندي رخاوة شدة توسط، المحطة دي خاصة بزمن الحرف. طب السين والميم تعال نقول زمانهم، السين ها رخاوة ولا شدة ولا توسط؟ ايوه السين رخاوة، تمام. طب والميم اللي في نفس الكلمة؟ الميم ها توسط، احسنتي. يبقى انا كده معايا في الكلمة دي زمانين. طب المفروض بقى يجب عليا ان انا اديها ازاي؟ لازم ابين اثناء التلاوة ان زمن السين اطول من زمن الميم. ليه؟ لان الرخاوة زمنها اطول من زمن ايه؟ التوسط، خد بالك. فقد استمسك، فقد استمسك. عامة الميم او حروف التوسط بتيجي طبيعي بزمنها، يعني ما بيبقاش فيها خطأ قوي، اللي فيها خلل او فيها اختلاس هي حروف الرخاوة. يبقى انا اللي يجب عليا هنا ان انا انتبه ان انا هزود زمن السين الساكنة دي واخليها اطول شوية، واقف ويعني اوقف يعني اطول الصوت عندها شوية بحيث ان انا اقول فقد استمسك، فقد استمسك كده. عندي مثلا كلمة القدس وأي ثالث سطر في الوجه اللي احنا بنقرأ فيه، وعند الوقفة عليها هتبقى السين دي ساكنة، وأي استمسك قلنا هنطول زمن السين لان هي رخوة. طيب تعالي نروح بقى بالعروة الوثقى وشوف السواكن فيها الحروف الساكنة فيها فين. هنلاقي اللام بتاعت بالعروة والر، الاتنين دول زمانهم ايه زي بعض يا ترى، ولا في حاجة منهم اطول من التانية؟ مين تقولي؟ ها مين تقولي؟ اللام والر في كلمة بالعروة. تمام. مين الفجر؟ اسم انت مين يا اسم الفجر اللي بتجاوب معايا الجميلة دي؟ مين اسمك ايه؟ جاي عندي باسم الفجر. ايوه يا شهيرة، لين عمر. يبقى كلمة العروة مها. اهلا اهلا. بالعروة عندي معايا هنا اللام والريح حروف توسط، يبقى الاتنين هساوي الزمن بين اللام والري دي لان هما من نفس ايه الزمن اللي هو زمن التوسط. بالعروة بالعر بالعر، شايفة قد بعض ازاي؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. الوثقى اللام بتاعتها توسط والث الساكنة بتاعتها رخاوة. الوثقى، يبقى هطول زمن ايه الث شوية عشان اجيب رخاوتها. انتبهتي كده؟ ليه بناخد الصفات؟ عشان نطبق بقى على التلاوة. كل مرة هنعمل كده، هندور على الحروف الساكنة والمشددة ونشوف الأزمنة بتاعتها ايه. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. خلي بالك هنا أنا الألف هنا ساقطة، بدخل من نون المفتوحة على الهمزة المضمومة بتاعت أحيي. قال أنا أو ناو قال أنا أحيي وأميت. انتبهي بقى للياءات المعكوفة اللي على السطر دي، هنا ربي الذي يحيي، شايفه الايه اللي جنب الايه دي المعكوفه اللي على السطر دي؟ يبقى انا كده الايه بتاعتي يحيي ممدوده بالايه، يبقى هطول مش هقول ايه كسره فقط. ربي الذي يحيي ويميت، تمام؟ قال انا احيي واميت. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها، قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هقولها تاني الآية دي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خلي بالك خاوية على عروشها. هنا في عندي ايه الحكم هنا ايه؟ يلا نرجع لسنة أولى وأحكام النون الساكنة والتنوين. هنا الحكم ايه؟ عندك حتة ملح ناعمة ناعمة. هنا الحكم هنا ايه؟ إظهار خاوية على. طيب الإظهار يعني هنطق نون ساكنة صح؟ مظهرة. طب النون الساكنة دي تبع أي زمن؟ هعمل لها زمن ايه النون الساكنة؟ النون الساكنة هعمل لها زمن التوسط صح؟ يبقى انا اقول خاوية عا تن عا. السلام عليكم. خلاص. أو كالذي مر على قرية، ها قرية وهي خاوية على عروشها. خدي بالك ان انت حتى في التنوين المظهر هتعملي زمن اللي هو زمن ايه؟ زمن بتاع النون الساكنة اللي هو زمن التوسط. انتبهنا للنقطة دي؟ ثواني يا بنات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك كمان ان او كالذي هنا رخاوة الواو. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني في أول الآية قال لك إزاي يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي هذه الله بعد. آخر الآية إيه؟ أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما تبين له حقيقة الأمر وعلم قدرة الله عز وجل اعترف وقال إيه؟ أعلم أن الله على كل شيء قدير. هنا هيدير بتسأل أو كالذي مر على قرية، التنوين هنا مش بتنطق قريتي وهي، هنا إدغام ناقص يا هدير. أنا بتكلم على خاوية على، ده الإظهار خاوية على، لكن قريتي وهي ده إدغام ناقص بغنة. تمام كده، ركزوا بقى معايا في الآية دي تاني. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. استمتعي بالقصة وركزي في الآيات، استمتعي بالقصة، قصة جميلة، الربع ده رائع. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه

ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خدي بالك ان الربع هنا بدأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الآية دي اللي هي آية 253، بعد كده فيه هنا أمر بالإنفاق، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ده في آية 254، وانتهى الربع برضو بآيتين للإنفاق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، والآية الثانية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. يبقى الأولانية مثل الذين ينفقون، الثانية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. يعني الأولانية بين أجر الإنفاق أهو، يعني كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بعد كده بقى إيه الضوابط بتاعة الإنفاق، لا نتبع هذا الإنفاق بمن ولا أذى، والجزاء بتاعهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحاجات دي هتساعدك في ترتيب حفظ إيه الآيات إن شاء الله تعالى. معلش تقلت عليكم النهاردة، بس ده لمصلحتنا علشان نحاول نخلص المنهج بتاعنا. بعد كده عادي هناخد نص ربع كل مرة، بس لازم كان في مرة نعملها دبل كده علشان ايه نلحق نخلص ونمتحن قبل شهر رمضان ان شاء الله. خلاص يا بنات، ربنا ان شاء الله يبلغنا بإذن الله، يتقبل منا يا رب ومنكم. كده ان شاء الله الربع ده يتحفظ بإذن الله تعالى، وكده خلصنا. حبيبة قلبي بس انتي الجميلة يا وزة، ربنا يكرمك. كده خلصنا الربع بتاعنا. اللهم بارك. انتوا سمعتوا النهاردة؟ المفروض ان انتوا كده دلوقتي هتسمعوا ألم ترى وتلك الرسل ان شاء الله تعالى. طيب خير، الله المستعان. شدوا حيلكم بقى، الربع ده سهل جدا ولذيذ جدا، ويا ريت تقرأوا التفسير بتاعه من الملزمة بتاعتكم، هتستمتعوا بيه جدا جدا جدا، حلو قوي قوي. خلاص ان شاء الله. طيب ألقاكم الله ان شاء الله على خير بإذن الله المحاضرة القادمة، عشان بس ما نضغطش على وقت المحاضرة بتاعتنا بإذن الله تعالى. على المعلمة اللي ورانا، يعني مش عارفة انت عندكم محاضرة بعد كده ولا انا اللي عندي محاضرة، مش عارفة انت عندكم ولا لا. ويا رب كده ان شاء الله نكون استفدنا من المحاضرة بتاعتنا دي، وربنا كده يعني نجدد النوايا كده، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب ان شاء الله، يجعله في ميزاننا وميزانكم، ويجعلنا كده من اهل القرآن يا رب ان شاء الله، يتقبلنا عنده كده ويجعلنا من اهل القرآن، يعني نستحق شفاعة القرآن فينا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا